إذا كان الذي حفظ كل هذا وأضاف إليه أضعافا مضاعفة جدا ما قال إنه مجتهد أحمد بن حنبل، فكيف يقول الناس في هذا العصر إنهم مجتهدون؟ لا أفهموا هذا، لكن ربما عندهم شيء ما نفهمه. يصير في الدنيا أشياء كثيرة، يصير في الدنيا، يعني اليوم العصر عصر الانتكاس البشري، عصر الانتكاس العقلي. اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخون الأمين ويكمن الخائن ويسأل الجاهل ويترك العالم. هذا هو العصر اليوم. الناس يقول فلان يريد أن يلقي قصيدة من هؤلاء الذين يقولون هذا القيء المعاصر يسموه الشعر الحر الحداثة الشعر الأوروبي، لكنه يقوله بلغة العرب بحروف العربية، يقول كلاما هو ما يفهم معناه. إيش يقول ما يفهم؟ يتكلم ما أعرف عن إيش، يعني عن الأسد، وبعدين يقول في السماء برج، ويقول الأسد دخل في المغارة ونزلت الأمطار وطلع الشوك، ما أعرف إيش يقول. هذا الناس يدخلون إلى هذا، اسمعوا الناس ماذا يقولون، يقولون فلان سيلقي قصيدة فيدخلون ويخرجون. يقول هل رأيت أعظم من هذا الشاعر؟ هل رأيت أبدع من هذا العقل؟ هل رأيت أبلغ من هذا الكلام؟ والدليل على هذا؟ يقول ما فهمنا منه شيئا. الدليل على عظمة الإنسان أن يقول هذيانا لا يفهم منه شيء. وهكذا اليوم الناس يقولون إنهم مجتهدون، نحن لا نفهم من اجتهادهم شيئا. هذا هو اجتهاد اليوم المعاصر، يعني الاجتهاد المعاصر اليوم كهذه القصيدة. يدخل الناس ويخرجون، ما تسمعون هذا كثيرا جدا، يقول والله ما فهمت شيئا. هل فهمت منه شيء؟ والله أنا فهمت. شاعر بليغ، يعني هو صار باطنيا عندهم، يعني قال شيئا لا يفهم. وكذلك المجتهد اليوم يجتهد، أنا بالنسبة لي لا يفهم، ما أفهم. إذا كان أحمد بن حنبل يقول إنه ما هو مجتهد، فإيش يقول هؤلاء الصبية في هذا العصر؟ ما هو مفهوم. وهذا هو الاجتهاد في هذا العصر، أن تقول شيئا غير مفهوم. خلاص أكفي هذا. كل عصر له دولة وله رجال، لكل عصر دولة ورجال. فاليوم العصر الحاضر الذي نعيش فيه، الإنسان يصير إماما كلما أوغل في الجهل كلما ازداد في العلم عند الناس، ويصير مجتهدا إذا قال كلاما لا يفهم. نعم. طيب، قال شرط أن يعرف لسان العرب، أن يعرف لغة لسان العرب لغة ونحو، يعني يعرف اللغة كل ما يتعلق بها، يعني مثلا القاموس هذه بديهية عنده ويعرفه ويحفظها، ما يحتاج أن يقلد ابن منظور ولا الفيروزابادي ولا ابن سيدة ولا زيد ولا عمر من علماء النحو، ما يحتاج لهذا، ما يحتاج يقرأ كتاب الأزهري، هو إمام مجتهد يعرف لغة العرب حفظها أتقنها. هم ينقلون عنه اللغة مثل الإمام الشافعي، تنقل عنه اللغة، ما يتعلم اللغة من الناس، ناس ينقلون عنه لغة لغة العرب لغة القرآن الكريم. نعم، لكن مع هذا نحن نرضى أن يقرأ، لا مانع، انتهى هذا، أن يعرف الإنسان بذاته انتهى، لابد أن يقرأ. لكن من الذي يقرأ اليوم؟ من الذي يعرف لغة العرب اليوم؟ لو كنا له وسائل مختارة ابتحار أحد كان مقرر على سنة أولى ابتدائي يقرأوه، يعني هذا كان صف أول زي أول ما يدخل يعطوه مختار ابتحار، ما يعرفه، يدور على كلمة يبحث عنها في مختار ابتحار. نعم، كبار المجتهدي العصر، كبار المجتهدي العصر يحمل معه مختار ابتحار، وأحد الذين أسسوا الاجتهاد ودوروا قواعده قال للناس طريق الاجتهاد سهل جدا، قال لهم أنا بجلسة واحدة بنصف ساعة أعرفكم مجتهدين. هو الشيء أن يقرأ، أن يكون عنده سنن أبي داود ومختار الصحاح، سنن أبي داود ومختار الصحاح، يعني يا ريت قال مصباح المنير لأنه أمد بالفقه من مختار الصحاح، مختار الصحاح مختارات من كتاب الصحاح الجوهري، مختارات كما هو واضح من عنوانه، مصباح المنير هذا كتاب صنف من أجل الاصطلاحات الفقهية، العبارات اللغوية الفقهية، لو قال مصباح المنير كان أفضل من مختار الصحاح. نعم، أما أن يقرأ لسان العرب يقع في 15 مجلدة، أما أن يقرأ كتاب تهذيب اللغة للأزهري يقع في حوالي 20 مجلد، طبعا هذا مطلوب منه 15 مجلد ناقص، أما أن يقرأ لسان العرب لابن شرح القاموس تاجر عروس هذا لا بعيد جدا، هذا ما يحتاجه المجتهد، يحتاجه المقلد.